له الدار ثلثاها أو عارية أو هبة عمل بالثاني. فصل. ومن باع أو وهب أو أعتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل، ويغرمه للمقر له. وإن قال غصبت هذا العبد من زيد، لا بل من عمرو، أو ملكه لعمر وغصبته من زيد فهو لزيد ويغرم قيمته لعمر، وغصبته من زيد وملكه لعمر فهو لزيد ولا يغرم لعمر شيئا. ومن خلف ابنين ومئتين فادعى شخص 100 دينار على الميت فصدقه أحدهما وأنكر الآخر لزم المقر نصفها، إلا أن يكون عدلا ويشهد ويحلف معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين. باب الإقرار بالمجمل. إذا قال له علي شيء وشيء أو كذا وكذا قيل له فسره، فإن أبى حبس حتى يفسر، ويقبل تفسيره بأقل متمول، فإن مات قبل التفسير لم يؤاخذ وارثه بشيء. وله علي مال عظيم أو خطير أو كثير أو جليل أو نفيس قبل تفسيره بأقل متمول. وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة. وله علي كذا كذا درهم بالرفع أو النصب لزمه درهم، وإن قال بالجر أو وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره. وله علي 1000 ودرهم أو 1000 ودينار أو 1000 وثوب أو 1000 إلا دينارا كان المبهم من جنس المعين. فصل. إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه 8، ومن درهم إلى 10 أو ما بين درهم إلى 10 لزمه 9، وله درهم قبله درهم وبعده درهم أو درهم ودرهم ودرهم لزمه 3، وكذا درهم درهم درهم، فإن أراد التأكيد فعلى ما أراد. وله درهم بل دينار لزماه، وله درهم في 10 لزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضاه، أو يرد الحساب ولو جاهلا به فيلزمه 10، أو يرد الجميع فيلزمه 11. وله تمر في جراب أو سيف في قراب أو ثوب في منديل ليس إقرارا بالثاني، وله خاتم فيه فص أو سيف بقراب إقرار بهما، وإقراره بشجرة ليس إقرارا بأرضها فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا أجرة ما بقيت. وله علي درهم أو دينار يلزمه أحدهما ويعينه. انتهى كتاب الإقرار.